بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه وأنارها بنور الإيمان، وجمعني وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم اسمحوا لي أيها الأحباب الكرام أن أطرح بين يديكم في هذه الليلة موضوعا من المواضيع الهامة التي تمس حياة الإنسان المسلم، حيث أن طرح هذه المواضيع التي تكشف خطط الأعداء أصبحت أمرا لازما وواجبا شرعيا ملحا يفرض علينا أن نطرق هذا الباب بين الحين والآخر، خاصة في هذه الفترة الزمنية التي تمر بها هذه الأمة المصابة، وخاصة بعد ظهور تلك الأفكار المنحرفة الهابطة التي هي من صنع البشر بل من حثالة البشر. طرق هذه المواضيع وكشف الأعداء أيا كانوا، سواء من اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو العلمانيين أو القوميين أو الديمقراطيين، هذه الشعارات البراقة وهذه الهتافات اللامعة وهذه الكلمات الحارة التي ما خرجت إلا لوأد الإسلام وقتل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الموضوع الذي سوف أتحدث عنه في هذه الليلة هو تحت عنوان اليهود والسلام، وسوف أتطرق في بداية الموضوع عن السبب الذي من أجله اخترنا هذا الموضوع، ثم أحاول أن أسلط الضوء على ما يسمى بعملية السلام، أو بالأحرى والتدقيق هي عملية التطبيع التي تقوم في هذه المرحلة من الزمان، هذه المرحلة التي تمر بها هذه الأمة، ثم سوف أسلط الضوء بإذن الله سبحانه وتعالى على مخططات اليهود وعلى نفوذ اليهود وتغلغل اليهود في الوسائل الإعلامية والكيانات الحكومية، بل أنهم دخلوا في يعني أمور ضيقة جدا حتى لا تكاد تقرأ أو تسمع أو تدخل مكانا إلا وجدت لليهود فيه أثر. وقبل أن أبدأ في هذا الموضوع، هناك قصيدة شعرية وجهها الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي الذي يلقب بحسان الدعوة، وجه هذه القصيدة إلى العميل الأول والبائع الأول للأوطان، هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وإن كنت أوجه هذه القصيدة في هذا اليوم إلى كل حاكم يمسك بيده القلم ليخط على الورق أوراق الخيانة بيع الأوطان وبيع مقدسات المسلمين. يقول الشاعر في هذه القصيدة، يقول: بعها فأنت لما سواها أبيع، لك عارها ولها المقام الأرفع، لك وصمة التاريخ أنت لمثلها أهل، ومثلك في المذلة يرتع. شبح مضى والناس بين مكذب ومصدق، ويد الكرامة تقطع. ضيعت جهد المخلصين كأنهم لم يبذلوا جهدا ولم يتبرعوا، والله ما أحسنت ظني في الذي تدعو، ولا مثلي بمثلك يخدع. فلقد كتبت قصيدتي الأولى التي كشفتك، والأعلام حولك ترفع، وقرأت في عينيك قصة غادر أمسى على درب الهوى يتسكع، وعلمت أنك ابن إسرائيل لم تفطم، وإنك من هواها تربع. لكن بعض القوم قد خدعوا بما نمقته، فتأثروا وتسرعوا، ظنوك منقذهم ولو علموا بما تخفي، وأنك في الرئاسة تطمع، لرماك بالأحجار طفل شامخ ما زال يحرس ما هجرت ويمنع. يا من تزوجت القضية خدعة، وحلفت أنك بالحقيقة تصدع، عجبا لزوج لا يغار فقلبه متحجر وعيونه لا تدمع، عجبا لزوج باع ثوب عروسه لا ينزوي خجلا ولا يتورع. يا بائع الأوطان بيعك خاسر، بيع السفيه لمثله لا يشرع. هذه فلسطين العزيزة لم تزل في كل قلب مسلم تتربع. مسرى النبي بها وأول قبلة فيها وفيها للبطولة مهيع. فيها عقول بالرشاد مضيئة، فيها حماس وجهها لا يصفع. هذه فلسطين العزيزة ثوبها من طلعة الفجر المضيئة يصنع. هذه فلسطين العزيزة، هذه فلسطين العزيزة طفلها متوثب لا يستكين ويخضع. هي أرض كل موحد لا بيع من باع، يتم ولا الدعاوى تسمع. سيجيء يوم حافل بجهادنا الخيل تصهل والصوارم تلمع. قد طال ليل الكفر لكني أرى من خلفه شمس العقيدة تسطع. هذه قصيدة موجهة إلى كل حاكم خائن ظالم سوف يمسك القلم أو قد أمسك القلم ليوقع معاهدة الخيانة والذل والهوان وبيع الأوطان وبيع مقدسات المسلمين. أحبابي الكرام، النقطة الأولى، لماذا هذا الموضوع؟ لا بد من هذا الموضوع أولا لأن قرآننا يحثنا في كل لحظة وفي كل حين، في الصباح وفي المساء، في القراءة سرا أو في القراءة جهرا، أن نطرق هذا الموضوع وأن نكشف أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن نعلن للأمة ونبين للأمة بالأسماء أعداؤها الذين يحيكون المؤامرات في الصباح والمساء من أجل وأد أمة الإسلام وقتل كل ذرة تكون في قلب كل إنسان مسلم. القرآن يحثنا أن نعلن الولاء والبراء، يحثنا أن نعلن ولاءنا لكل من والى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلن البراء لكل من عادى الله سبحانه وتعالى ورسوله. القرآن يريد منا أن نحمل ذلك المنهج وأن نبين للناس حقيقة اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم ممن يكيدون للإسلام. قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إنها العقيدة هي التي تتكلم، هي التي تؤصل، هي التي تثبت، هي التي تكتب، لا دعاوى المصالح الوطنية والمصلحة الوطنية والمصلحة المشتركة، كما أعلن أحد المسؤولين الكبار في هذا البلد عندما أعلن في صحيفة سيارة محلية، عندما أعلن بالحرف الواحد قائلا: لماذا نظل نصر على محاربة إسرائيل مع أنها أثبتت خلال حرب الخليج أنها معنا بشكل مباشر أو غير مباشر؟ ولماذا نظل على عدائنا لها مع الأشياء الكبيرة التي قدمتها لنا والتضحيات الجسيمة التي تحملتها في سبيل إنجاح موقفنا في حرب الخليج؟ إن هؤلاء ينطلقون من منطلق المصلحة الوطنية، لا من منطلق العقيدة، ولا من منطلق الولاء والبراء، ولا من منطلق الدين والإسلام والشريعة والمنهج الذي جاء به محمد، وإنما ينطلقون من منطلق المصلحة الوطنية، وذلك النطاق الضيق، ذلك الإقليم الضيق، وتلك التربة التي سوف يبيعونها في يوم من الأيام. ولا بد من طرح هذا الموضوع ثانيا لأن هناك من يحاول أن يحرف العقيدة الإسلامية الواضحة الثابتة تجاه اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، تلك العقيدة التي تعلن أنهم كفار وأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى، وأن على المسلم أن يقف منهم موقف العداء. جاء في هذه الأيام من يدخل اليهود والنصارى في دائرة المؤمنين. هذا الكلام ليس على مستوى فرد ولا على مستوى مجتمع، وإنما على مستوى رؤساء دول، كما أعلن ملك الأردن عندما ألقى خطابه للأردنيين في تاريخ 15/11/94، وجاء بتلك الكلمات التي تدخل اليهود ضمن دائرة المؤمنين. ماذا قال؟ يقول: واجعله سلاما تنعم به الأجيال من بعدنا، سلاما عادلا شاملا كاملا بين عبادك المؤمنين من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويقول أيضا ويؤدي إلى علاقات الأخوة بين المؤمنين كما أراد الله عندما جعل القدس محطة أنظارهم جميعا. ويقول أيضا وهو تعزيز لسلام المؤمنين بالله من عباده وضمان الاستمرار لهذا السلام. ولا بد من طرح هذا الموضوع ثالثا أيها الأحباب الكرام، لأن هناك من يحاول أن يحقق ما يسمى بالتقارب بين الأديان. التقارب بين الأديان، دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى، يحاول أن يجمع هذه الأديان كلها ويجعلها في بوتقة واحدة. هذا جاء في مؤتمر انعقد في الخرطوم في الفترة ما بين 8 إلى 10 أكتوبر 94، وجاء هذا المؤتمر ليؤكد لنا وليثبت لنا وجهات النظر التي طرحت في ذلك المؤتمر، وخرجوا بهذه الصيغ، وهذه بعض الصيغ التي خرجوا فيها من هذا المؤتمر. يقولون إن جميع أهل الكتاب سواء كان الكتاب قرآنا أم توراة أم إنجيلا هم مؤمنون، وهم جميعا يعبدون الله ويسجدون له، ولذلك يجب التعاون فيما بينهم والتوحد والوقوف في وجه الله دينيا. وقالوا أيضا حرية العقيدة والتبشير حق مكفول للجميع. ثالثا إيجاد معان وأبعاد جديدة لكلمات الكفر والإلحاد والشرك والأصولية والإيمان، بحيث لا تكون مدلول هذه الكلمات عاملا للتفرقة والفرقة بين هذه الأديان. رابعا زرع الود في الأجيال القادمة، وذلك من خلال برامج التعليم والإعلام. ولا بد من طرح هذا الموضوع رابعا، لأن أبناءنا والأجيال القادمة أيها الأحباب الكرام مهددة بمسخ عقيدتها وطمس ولائها وبرائها لأعداء الله سبحانه وتعالى، وتغييب هذا العقل عن الواقع وعن الحقائق التي تمر بها هذه الأمة. إنهم يريدون أن يصيغوا الفكر أو العقل العربي كما يريدون هم بعلمانيتهم التي صاغوها والتي جاءوا بها. يريدون تحقيق ذلك من خلال الأجيال القادمة عن طريق مناهج التعليم. مناهج التعليم التي حورت وحرفت وبدلت وغير فيها كثير من الأمور، تلك الأمور التي تكشف حقيقة اليهود وعداء الإسلام لليهود والنصارى. ولإثبات ذلك أيها الأحباب الكرام، لإثبات هذا، فقد عمم مدير دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث في الضفة الغربية كتابا مؤرخا في 29/8/94 حول بعض التعديلات في الكتب المدرسية الموافق عليها من قبل السلطات، وذلك قبل توزيعها على الطلاب. وقد نصت هذه التعديلات، انظروا الآن يا أخوة ما هي التعديلات التي أضيفت على هذه الكتب قبل أن توزع على الطلاب. حذف كل ما له صلة بكشف حقيقة اليهود من تحريف للكلم عن مواضعه، واعتداء على المقدسات، والقيام بأعمال توسعية في المنطقة. وكذلك حذفت الفقرة المتعلقة ببشارة عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحذفت كلمة فلسطين حيثما وردت في سياق الكلام أو الخرائط الجغرافية، هذا بالإضافة إلى شطب كل ما يشير إلى نضال أهل فلسطين وشهدائها. وهذا قد تحقق حتى في الدول العربية والدول الخليجية، وتحقق هذا في مناهجنا الدراسية في الكويت. ولقد وقعت بل جاءتنا نشرات في المدارس تطلب منا أن نحذف مواضيع بأكملها تتعلق باليهود والنصارى. بل والله أن هناك موضوع يدرس في الصف الثالث المتوسط تحت عنوان المسلم لا يوالي أعداء الإسلام. من هم أعداء الإسلام؟ تريد أن تكتشف من هذا الدرس من هم أعداء الإسلام، لا تستطيع أن تتوصل إلى الحقيقة وإلى النقطة التي يريدونها. ليس هناك لفظ لليهود ولا لفظ للنصارى ولا لفظ للمجوس ولا لفظ للمشركين أبدا، وإنما جعلوا المسألة عائمة هكذا. بل أنه حذفت أحاديث وآيات بأكملها فيها لفظ لليهود والنصارى. ومن أراد أن يطلع على كتاب الثالث المتوسط ويقرأ النشرة التي عممت من وزارة التربية ليعرف حقيقة هذا الأمر وما يريدون من صياغة أجيال المستقبل وأبناء المسلمين. ولا بد من طرح هذا الموضوع خامسا أيها الأحباب الكرام، لأن ما يسمى بالسلام أو عملية السلام ليس كما يظن الكثير أنها هدنة تضع خلالها الحرب أو زارها أو تلتقط من خلالها الأنفاس. لا، إن عملية السلام هي عملية تطبيع يهدف إلى مسخ وتغيير العقلية العربية والإسلامية وترسيخ لدعائم الوجود الإسرائيلي اليهودي في المنطقة ليكون منطلقا حضاريا وثقافيا وتجاريا وصناعيا، بل حتى منطلقا أمنيا في المنطقة العربية والإسلامية، واستئصال بذرة العداوة في نفوس المسلمين تجاه اليهود. بل أن هذا التطبيع يؤكد حق إسرائيل ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والمناطق العربية الفلسطينية ومقدسات المسلمين. لذلك تعالوا لنقرأ بعض بنود المعاهدة بين الأردن وإسرائيل، وهذه البنود نشرتها مجلة الوسط في 24/94، وجاء في الإطار أو في مقدمة هذه المعاهدة في الإطار القانوني يقول أن الإطار القانوني الرسمي لإنهاء حالة الحرب بين البلدين وبضمنها قوانين المقاطعة والسعي لإقامة العلاقات الثنائية في مختلف الميادين. أما النقطة الثانية والعنوان الثاني في المعاهدة، الإقرار المتبادل بالحقوق السياسية للدولتين. إنهم يؤكدون من وراء هذا التطبيع حق إسرائيل في الوجود، بل وجودها في أراضي عربية إسلامية هي من حق المسلمين. ولا بد من طرح هذا الموضوع سادسا أيها الأحباب الكرام، لكي تعرف الأمة حقيقة الدور المطلوب منها، على الأقل أن تحمي هذه الأمة هويتها وتحمي عقيدتها وتحمي عقولها من أن تنساق أو تصبغ بتلك الصبغة العلمانية التي يريدها أعداء الله سبحانه وتعالى، لتعرف الأمة حقيقة أعدائها فتنطلق نحو التغيير انطلاقا سليما مباشرا، لا اعوجاج فيه ولا مهادنة فيه ولا هوان فيه، وإنما ينطلقون للتغيير انطلاقا مباشرا. لماذا؟ لأن هناك دول برمتها قد جرت شعوبا بأكملها في معاهدات السلام والتطبيع مع إسرائيل، كما هو الحال في الأردن، وكما هو الحال في لبنان، وكما هو الحال في السودان وفي المغرب وفي منظمة التحرير الفلسطينية، بل أن حتى سوريا هذه الدولة التي الآن تبرز نفسها كبطل قومي عربي يقف في وجه الامتداد أو التوسع الصهيوني، هذه دولة سوف تطبع العلاقات وسوف توقع رغما عن أنفها، وما فرد هذه العضلات إلا جزء من الدبلوماسية العالمية من أجل ترويض الشعوب وسحب الشعور منهم والإحساس لكي يقبلوا بعد ذلك بكل شيء. بل أن حتى دول الخليج سوف تطبع العلاقات مع إسرائيل، وليكن في علمكم أنهم أسقطوا المقاطعة الإسرائيلية من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ولم يبقى إلا الدرجة الأولى وهي التعامل المباشر مع حكومة إسرائيل، بل أن هناك حقائق تثبت أن بعض دول الخليج أصبحت لها علاقات مباشرة ووثيقة واتصال مباشر مع حكومة إسرائيل، بمعنى أن بنود المقاطعة الثلاثية أو ثلاثة بنود المقاطعة قد أسقطت برمتها وكلها. ثانيا أيها الأحباب الكرام، خطوط عريضة. وبين يدي الآن أحبابي الكرام خطوط عريضة تكشف لنا حجم المؤامرة وتواطئ العملاء وجرأة الأعداء. وهذه الخطوط تقع في ثمانية خطوط. الخط الأول تحت عنوان إنها بيعة بمقابل كبير. قال إسحاق رابين بكل صراحة، وهذه الأقوال نقلتها وكالات الأنباء في 4/9/93، يقول إسحاق رابين: كثيرون حاولوا أن أعترف بالمنظمة قبل هذا الاتفاق، لكني أقول لهم الآن إن المرء لا يبيع قبل الحصول على الثمن وقد حصلنا عليه، إننا وقعنا اتفاقا لن يزال بموجبه أي مستوطنة إسرائيلية، وسنصر على إبقاء القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ثم أنه في حالة تدهور الأوضاع ستعود الأمور على ما كانت عليه. ويقول أيضا إن على اليهود أن يصيغوا السلام مع الأعداء وأحيانا مع أعداء سفلة. ولكم أن تتصوروا من يقصد بالأعداء السفلة في هذه النقطة. ثانيا، إن العدو الذي نتحدث عنه في هذه الليلة ليس وليد اللحظة أو وليد الساعة، إنما هو عدو أخبرنا عنه سبحانه وتعالى بتصريح واضح يفضح تصريحات كل الساسة والمتاجرين بالأوطان والعابثين بالأرواح، عندما قال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثالثا، إن اللاهثين وراء هذا العدو من حكام وجماعات وأفراد صنف قد فضحهم عالم الغيب والشهادة، فضحهم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة عندما وصفهم سبحانه وتعالى بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. رابعا، إن العدو الذي نتحدث عنه في هذه الليلة لا يقف وحده في الميدان، وإنما تقف وراءه قوى الصليب، وعلى رأسهم حامية الصليب أمريكا وحاضنة إسرائيل ومدللتها بل ومرضعتها. إنها أمريكا الصليب الذي أو إنها حامية العروش العربية والكراسي العربية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إن أمريكا هي التي تسقي هذا النبت الخبيث الذي خرج في جسد هذه الأمة، وإنها هي التي تدعمه معنويا وماديا بالسلاح وبالأموال وبغيرها من الأمور. وإليكم هذا التصريح الذي صرحه وزير الدفاع الأمريكي في تاريخ 13 أغسطس من عام 1994، وهذا تصريح خطير يا أخوة، تصريح كشر فيه عن أنيابه، تصريح هدد فيه العرب مباشرة، تصريح استفز به دول الخليج من أجل أن تنفق ومن أجل أن تعطي الأموال ومن أجل أن يتحقق بها قولهم أنها بقرة حلوب. يقول ويليام بيري وزير الدفاع الأمريكي، يقول أن أمريكا لن تستخدم قوتها العسكرية إلا في 3 حالات: أولها تعرض أمن إسرائيل للخطر، وثانيها ضمان تدفق البترول في الشرق الأوسط، وثالثها ضمان أمن كوريا الجنوبية. ودعوني أقف وقفة وأحلل معكم هذا التصريح. خلاصة هذا التصريح أيها الأحباب الكرام أن أمريكا تعطي أولوية مطلقة لأمن إسرائيل وتضع قدراتها العسكرية في خدمة الهدف الأول، هذا بالرغم من أن الميزان العسكري في المنطقة العربية مختل لصالح إسرائيل بالفعل، وقد حرصت أمريكا على أن يكون العتاد العسكري الإسرائيلي أكبر وأقوى وأخطر وأحدث من العتاد العسكري للدول العربية مجتمعة، ثم أنها أعطت الرخصة لإسرائيل بأن تكون عندها ترسانة نووية وكيميائية وبيولوجية، وحضرت هذه الأسلحة على جميع العرب. ثم أكثر من هذا، تطوعت أمريكا بتحطيم الترسانة العراقية في حرب الخليج، وقامت بدفع العراق على إيران قبل 8 سنوات من القتال لتصفية الترسانة الإيرانية وتحطيمها وتحطيم الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العراقي معا، وذلك كله لتكون إسرائيل قوة مهيمنة في المنطقة. ثم أخيرا بدأت تباشر كل قوى الضغط السياسي والدبلوماسي لتدفع بالدول العربية إلى قبول مشروع سلام إسرائيلي بشروط إسرائيلية، واستعملت عصا التهديد وإغراء الدولار، واختارت مناخا سياسيا مواتيا كل الدول العربية فيه يضرب بعضها بعضا، وتعاني من الأزمة الاقتصادية وتقف على باب صندوق النقد الدولي. هذه أمريكا، هذه أمريكا التي نتعلق بها، هذه أمريكا التي نتمسح بأستارها، هذه أمريكا الآن أعلنت وعلى لسان وزير دفاعها بأن مصلحتها وأن قوتها العسكرية لن تستخدم إلا لمصالحها الشخصية ولحماية أمن إسرائيل الطفل المدلل الذي وضع في هذه المنطقة، بل أنه أصبح الآن شبحا وكشر عن أنيابه بعد أن ربته أمريكا ودللته وأطعمته وسقط. خامسا أيها الأحباب الكرام، إنما يحدث على مسرح الدول العربية والإسلامية اليوم إنما هو تحالف يهودي صليبي يهدف إلى تجريد الأمة من هويتها وطمس عقيدتها وسلب قدراتها وتحطيم قوتها وجعلها أداة ودمية في يد أعدائها. سادسا، إنما يحدث اليوم أسقط الأقنعة التي طالما اختفى وراءها عملاء الغرب من الحكام، وإن كان سقوط الأقنعة لم يغير شيئا من الملامح الحقيقية. سابعا، إن الاتفاقيات التي توقع الآن تترجم مرحلة جديدة يراد للمنظمة وغيرها من الدول العميلة أن تشارك فيها من أجل خنق الخيار الإسلامي ووقف المد الإصلاحي، وهذا ما صرح به الإسرائيليون وعبروا بذلك أن الإسلام هو العدو المشترك. ثامنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا عنوان آخر تحت عنوان: يجب أن نكون جريئين صرحا. أحبابي الكرام، إن هذه القضية قضية خطيرة، قضية العداء مع اليهود والتطبيع الذي يراد في هذه المرحلة وما يسمى بعملية السلام أمر خطير. والعداء مع اليهود لا يستطيع أن يغيره كتاب الصحافة ولا أرباب الأقلام العميلة السوداء، ولا يستطيع أن يغيره حاكم ولا مسؤول ولا أي إنسان في هذه الدنيا. يجب أن نكون جريئين، ويجب أن نكون صرحاء، ويجب أن نكون أو يكون عندنا ذلك الطرح القوي المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. إليكم الآن حشد من الآيات القرآنية التي تبين دون شك ولا تحتاج إلى تأويل النصوص، تبين حقيقة العداء مع اليهود وتكشف لنا حقيقة عداء اليهود لنا. هذا حشد من الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذا حشد من الآيات يجعل المسلم الواثق بالله سبحانه وتعالى جريئا على مواجهة كل من يحاول تمييع قضية العداء مع اليهود والنصارى. بل هذا وصف الله سبحانه وتعالى لهم، وصفهم في كتابه الكريم أنهم أهل ذلة. قال سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. بل أنهم أهل خيانة، قال سبحانه وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهم أهل كبر، قال سبحانه وتعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهم أهل فساد ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهم أهل جرأة وتطاول على الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، بل هم قتلة الأنبياء والمرسلين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أحبابي الكرام، إن أمة هذه أوصافها، وهذه أخلاقها، وهذه حقيقتها. كيف يمكن للإنسان العاقل أن يثق بعهود ومواثيق يضعها هؤلاء الكفرة خونة أعداء الله سبحانه وتعالى وقتلة الأنبياء والمرسلين؟ إن لهم مخططات ولهم مؤامرات، وإليكم جزءا من هذه المؤامرات والمخططات اليهودية. أولا، الاستيلاء على العالم أجمع لمصلحة اليهود وحدهم. ثانيا، السعي لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستعاضة عنها بحكومة ملكية استبدادية يهودية. ثالثا، إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول عن طريق الجمعيات السرية السياسية والدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية. رابعا، يجب أن يساس الناس كما تساس البهائم الحقيرة، وكل الأمميين حتى الزعماء الممتازين منهم إنما هم قطع شطرنج في أيدي اليهود يسهل استمالتهم واستيعابهم بالتهديد أو المال أو النساء أو المناصب. خامسا، يجب أن توضع تحت أيدي اليهود كل وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارع وشركات السينما وغيرها. سادسا، وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود لا على أساس قوة العمل والإنتاج والثروات الأخرى. هذا جزء من المخططات والمؤامرات اليهودية. أما الآن أيها الأحباب الكرام، أرجو كما اتسعت صدوركم لسماع هذا الكلام في المقدمة، أرجو أن تتسع صدوركم لسماع ما تبقى من هذا الموضوع. وإن كان ما تبقى يعتمد على الإحصائيات ويعتمد على الأرقام ويعتمد على الأسماء، من أجل أن أبين لكم حقيقة التغلغل اليهودي في جميع الكيانات، وأن ما يحدث في مثل هذه الأيام أو ما حدث سابقا إنما كان بتأثير، سواء كان هذا التأثير مباشر أو غير مباشر، إنما بل أنه تأثير من اليهود. وأنا عندما أطرح هذا الكلام لا أريد أن أهول من حجم إسرائيل من أجل أن يصيبنا الإحباط ويصيبنا اليأس ويدب في قلوبنا الخوف، لا والله، إنما نقول هذا الكلام لنعرف حجم عدونا فنتعامل مع العدو على حجمه وعلى قدراته وعلى ما يقوم به من أعمال. لأنه من السذاجة ومن التفاهة أن يتعامل الإنسان مع عدو له من غير أن يعرف حجم هذا العدو وحقيقة هذا العدو وما يحمله هذا العدو وما عند هذا العدو من قدرات، سواء مادية أو تكنولوجية أو أسلحة أو غيرها، أو حتى الأفكار التي يحملها هذا العدو. وسوف أبين لكم الأخطبوط اليهودي الذي تغلغل في جميع الكيانات وفي جميع الدول. أولا أحبابي الكرام، سوف نتحدث عن الناحية السياسية والتواجد اليهودي في أوروبا وأمريكا والتكتل الشيوعي. أولا نأخذ فرنسا على سبيل المثال. يقول، طبعا هناك أسماء أجنبية حقيقة يعني قد أتعثر في قراءتها لكن ربما تعطي الاسم أو ما يقارب من الاسم. يقول فردينالد سلين في كتابه المفسدون في الأرض، وهذا أحد الكتاب المبرزين في فرنسا، يقول إن فرنسا أصبحت مستعمرة صهيونية ولم يعد لنا مجال للتفكير في التخلص من ساداتنا. اعترف أنهم لم يستطيعوا أو أنهم ليست لهم القدرة أن يتخلصوا من ساداتهم من اليهود بعد أن تغلغلوا في فرنسا. لقد سيطر اليهود أحبابي الكرام على فرنسا بعد الثورة الفرنسية التي قاموا هم ببذر بذورها والفتنة وأشعلوا فتيل الحرب فيها، وبعدها يسروا للفرنسيين باسم المدنية وباسم الحضارة كل وسائل الترف والملذات، حتى حولوا فرنسا إلى ماخور للدعارة والفساد والانحلال. ومعروف أن كثيرا من الذين يؤمون وجوههم شطر فرنسا إنما يريدون الموضة ويريدون آخر الصيحات في الملابس وقصات الشعور والفساد والانحراف والانحلال وشرب الخمور والزنا وغيرها. فأصبحت فرنسا على الجانب السياسي، أصبح اليهود لهم قوة جبارة في السيطرة على إصدار القرار في فرنسا، وإليكم بعض الأسماء اليهودية التي حكمت فرنسا. أولا ليون بلوم أصبح رئيسا للوزراء وهو يهودي، هذه أسماء كلها يهودية الآن. فنسان أوريول رئيس الجمهورية، منديس فرانس رئيس الوزراء، روف وزير أصبح وزيرا لعدة مرات، الجنرال بيبلو وزير للدفاع، وغيرهم الكثير. أما على جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا أردت أن تتعرف على مدى السيطرة اليهودية على هذه الدول فخذ أمريكا أوضح مثال يبين لك أن أمريكا لا تتحرك إلا بفعل اليهود وبإدارة اليهود وبتحريك اليهود. يقول أبا إيبان أحد وزراء الخارجية الإسرائيلية في تصريح له أنه لم يحدث في تاريخ اليهود، وأن كان لهم مثل هذا النفوذ الضخم الذي لهم الآن في أمريكا، وذلك أن تأثيرهم أكبر بكثير من نسبتهم العددية التي لا تزيد عن 3% من مجموع السكان. ويكفي أيها الأحباب الكرام، انتهى كلامه، ويكفي أن تعلموا عن مدى التغلغل اليهودي أن حكومة كارتر مثلا، وهو الرئيس 39 للولايات المتحدة الأمريكية، والذي بذل نشاطا واسعا وجهدا كبيرا لخدمة اليهود أثناء فترة رئاسته، يكفيكم أن تعرفوا أن حكومة كارتر كان الذي يمثل هذه الحكومة فانس وزير الخارجية متزوج من يهودية، ومايكل بلومنتال وزير المالية يهودي، وبرجينسكي مستشار الرئيس للأمن القومي متزوج من يهودية، وجوزيف كالفاتو وزير الصحة والتعليم متزوج من يهودية، وهارولد بران وزير الدفاع متزوج من يهودية، وأمه أيضا يهودية. بل بلغ نفوذهم السياسي في أمريكا أنهم تمكنوا من إيصال روزفلت وهو يهودي بحت إلى سدة الحكم وإلى رئاسة أمريكا في فترة من الزمن، بل أنه هذا روزفلت حشر اليهود في حكومته وأوجد لهم كراسي ومناصب حكومية رفيعة المستوى أثناء فترة توليه رئاسة أمريكا، حتى أن يهود نيويورك أعطوه تلك الميدالية الذهبية التي على وجهها الأول رسمت صورته ونقشت صورته، وعلى الوجه الثاني كتبت له هذه العبارة: الرفاه والحكمة لفرانكلين روزفلت نبينا الجديد الذي سيعيدنا إلى الأرض الموعودة في ظل خاتم سليمان بن داود. بل أنه في عام 1922 صادق الرئيس الأمريكي وارين هاردينغ على قرار مشترك أصدره مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، ينص على أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وكذلك نجد أن اليهود سيطروا حتى على الاقتصاد القومي في أمريكا، وسوف أضرب لكم مثالا على شركات البترول، فقط الاقتصاد الأمريكي في ناحية البترول. سيطر اليهود على البترول أو على الاقتصاد الأمريكي في هذه الجزئية فقط، ونأخذ على سبيل المثال 4 شركات. أولا، وسوف أجعل لكم أو أبين لكم نسبة اليهود في هذه الشركة ونسبة الأرباح التي تنصب لليهود العاملين في هذه الشركة. أولا، شركة ستاندر أويل نسبة المدراء اليهود فيها 30% ونسبة الأرباح 50%. أما عن شركة ستاندر أويل كاليفورنيا نسبة اليهود 37% ونسبة الأرباح 60%. شركة ستاندر أويل تكساس نسبة المدراء اليهود 40% ونسبة الأرباح لليهود 63%. أما عن شركة موبيل أويل فنسبة المدراء اليهود فيها 55% ونسبة الأرباح لليهود فيها 70%. بل نجد أيضا أن اليهودية العالمية تسيطر بواسطة الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية على المراكز الحساسة في أمريكا مثل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ والبنتاغون وغيرها من المؤسسات الرسمية. وهذه الأساليب حقيقة تستخدمها إسرائيل أو يستخدمها اليهود في 72 دولة من دول العالم. أما عن النفوذ اليهودي في الكتلة الشيوعية، يجب أن تعلموا أولا أن اليهود أحبابي الكرام هم الذين دبروا للثورة الروسية الشيوعية، إذ أن المحفل الأمريكاني الماسوني الذي يدير الماسونية الكبرى وكل أعضاؤه من اليهود عقد مؤتمرا قرر فيه إنفاق 1 مليار دولار والتضحية بمليون يهودي لإثارة الثورة في روسيا. لذلك هذه قائمة بأسماء اليهود في المكتب السياسي الشيوعي. أولا لينين وهو ربيب اليهود، ستالين متزوج من يهودية، تروتسكي يهودي، كامينيف يهودي، سوكرونيكوف يهودي، وزينوف أيضا يهودي. بل أن أول حكومة بعد الثورة كان فيها 22 وزيرا منهم 17 وزير يهودي، وكان المجلس الشيوعي الذي يحكم روسيا زمن ستالين في عام 1953 يضم 17 عضو منهم 14 عضوا يهوديا، وكان في الاتحاد السوفيتي السابق روسيا الآن 77 ألف طالب جامعي و 427 ألف عامل أو عالم اختصاص اقتصادي و 36 ألف عالم. بل الآن بين يدي أوراق أيها الأحباب الكرام، وهي أوراق مقتطفة من كتاب الانهيار الجزء الأول زبد وحشيم لفضيلة الشيخ سامي الدلال، وهو كتاب حقيقة خرج حديثا على الساحة، وهو كتاب حقيقة جدير بالقراءة، إذ يعطيك سقوط الشيوعية من بداية التفكك إلى أن سقطت كلية. سوف أقرأ عليكم أيها الأحباب الكرام دور الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية الاشتراكية في إنشاء إسرائيل، إنشاء إسرائيل وإيجادها على أرض الواقع. أولا قوة النفوذ اليهودي في مركز قيادة الحزب الشيوعي، وكان هذا واضحا ابتداء من اعتبار العداء لليهود جريمة يعاقب عليها القانون، وهو القرار الذي أصدره البلاشفة في الأسبوع الأول من ثورتهم. ثانيا لقد طرح يهود الكرملين موضوع إعطاء اليهود دولة في فلسطين منذ الأسبوع الأول من ثورتهم، وكافحوا لأجل ذلك سياسيا وعسكريا حتى استتب لهم ما يريدون. ثالثا الكراهية العلنية للمسلمين ولنبيهم، إذ جاء ذلك في بيان مؤتمر باكو في 19 يوليو عام 1920. رابعا أشرف يهود الكرملين على تأسيس الأحزاب الشيوعية في الدول العربية، وأول حزب أسسوه كان في فلسطين، وسوف أذكر لكم الآن أسماء الأحزاب التي أسست في الدول العربية وأسماء المؤسسين لهذه الأحزاب. خامسا رفض الروس ودول أوروبا الشرقية إعلان استغلال فلسطين، وذلك في جميع مراحل بحث القضية في الأمم المتحدة. سادسا دعم السوفييت ودول الكتلة الاشتراكية الوكالة اليهودية حتى تم قبولها للمشاركة في اللجنة التوجيهية، ثم دعموا حضور الهيئات اليهودية الأخرى وتم لهم ذلك. سابعا دعموا دعوة الهيئات اليهودية للحضور أمام الجمعية العامة لكنهم فشلوا في المرحلة الأولى. ثامنا عرض السوفييت تقسيم فلسطين إلى قسمين يهودي وعربي، وضغطوا في هذا الاتجاه بكل الوسائل حتى تم لهم ما أرادوا، وكان ذلك أو وكانوا قد حددوا هذا الهدف للجنة التحقيق. تاسعا وقفوا بقوة ضد تدخل الجيوش العربية لنجدة إخوانهم وطلبوا سحب هذه القوات. بالإضافة أيها الأحباب الكرام إلى كثير من هذا الدور العظيم الذي قام به السوفييت في إنشاء كيان إسرائيلي في المنطقة العربية، بل أن السوفييت وضع السوفييت نفوذهم كله لرفض مقترحات برنادوت، ومن هذه المقترحات التي اقترح هذا الرجل الإبقاء على الوحدة الجغرافية والطبيعية والسياسية والاقتصادية لفلسطين، حتى أنهم اغتالوا هذا الرجل في 17 سبتمبر 1948. بل أن السوفييت اليهود هم أكبر من هجروا ومن جعلوا من المهاجرين السوفييت الذين وصلوا إلى فلسطين في دولة إسرائيل، فهم أكبر من قام بعملية التهجير إلى فلسطين. حقيقة هناك إحصائيات دقيقة، ولكن لضيق الوقت اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم اليهود المتواجدين في فلسطين في إسرائيل وأعدادهم ومن أي الفئات أو من أي الجنسيات هم. أولا 483 ألف يهودي من المغرب مغاربة، 124 ألف يهودي من الجزائر وتونس، 77 ألف يهودي من ليبيا، 65 ألف يهودي من مصر والسودان، السودان طبعا عملية الفلاش المعروفة، 31 ألف يهودي من بلاد أفريقية مختلفة، أما مهجرون أو مهاجرون من آسيا 267 ألف يهودي من العراق، 165 ألف يهودي من اليمن وخاصة الجنوبي، 126 ألف يهودي من إيران، 91 ألف يهودي من تركيا، 98 ألف يهودي من الهند وباكستان. وإذا أردتم أن تعرفوا عدد اليهود في العالم حسب إحصاء 1987 فهو يبلغ 12 مليون 934 و600 ألف يهودي. أما عن المجر ككتلة من دولة من الكتلة الشيوعية، فكان أعضاء المجلس الشيوعي فيها 5 كلهم يهود. بولندا المكتب الشيوعي الأعلى 11 منهم 7 يهود. رومانيا كانت تسيطر على الأمور أنا بوكر اليهودية الشيوعية. الآن هذه أسماء مؤسس الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية. مؤسس الحزب الشيوعي المصري بالإسكندرية جوزيف رونبرغ، ثم أسست اليهودية شارلوت عدة أحزاب، منها حزب الديمقراطية للتحرر الوطني، حزب الأسكرة، حزب الفجر الجديد. مؤسس الحزب الشيوعي العراقي سامون دلال وناجي شميل وصديق يهودة ويوسف حزقيل. أما مؤسس الحزب الشيوعي في روسيا ولبنان فهو اليهودي جاكوب تايبر، ومؤسس الحزب الشيوعي في فلسطين هو وزور شتاين. هذا بالنسبة يا أخوة على الجانب السياسي. أيضا من الجانب السياسي النفوذ اليهودي في المؤسسات الدولية، وأولا هيئة الأمم المتحدة. هذه الهيئة التي أعلن قيامها في عام 1945 وعقدت أول دورة لها في يناير 46 في لندن، وتقرر فيها اعتبار نيويورك مقرا دائما لها للمنظمة. ومعروف أن أكبر تكتل لليهود في العالم يقع في نيويورك، طبعا إذا تكلمنا عن خارج الأراضي المحتلة في فلسطين. ولقد سيطر اليهود على أهم ركن في هذه الهيئة وهو مكتب السكرتارية، ويعتبر أهم شعبة، وقد تسلم اليهود المناصب الآتية فيه: رئاسة قسم التسلح، الأمور الاقتصادية، قسم الميزانية، حقوق الإنسان، مراقبة البلاد غير المستقلة، شؤون العاملين، وقسم المراجعات. كما أنهم لا يولون رئاسة السكرتارية إلا لمن يخطط أو ينفذ مخططاتهم، كما هو الحال مع الصليبي الأرثوذكسي بطرس غالي. وإذا أردتم فهذه نبذة بسيطة عن حياة هذا المجرم الذي هو الآن من أكبر العلماء في إباحة العملاء في إباحة دماء المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها من الدول. ولد في سنة 1922 وهو ينتسب لإحدى الدول القبطية المشهورة في مصر، وتقلد رئاسة قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وصاحب أنور السادات في عقد الصلح مع العدو الصهيوني، حيث كان مسؤول الجانب السياسي في مباحثات كامب ديفيد عام 1978. وهو متزوج من امرأة يهودية، بل يقال أن حتى أمه يهودية. وتقلد منصب نائب رئيس الوزراء المصري في أوائل عام 1991، وتقلد رئاسة تحرير مجلة السياسة الدولية من يوليو 65 حتى عام 1991. أما عن مجلس الأمن الدولي، والذي لا يخفى عليكم أنه يتألف من 15 عضوا، 5 منهم دائمون، والدائمون كلهم من الدول الكافرة: الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا الآن، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، والصين. وأي قرار لا بد أن تصدق عليه هذه الدول حتى يخرج أنه بصيغة دولية. والعجيب في الأمر أيها الأحباب الكرام أن هذه الدول الخمسة تمثل إجماعا دوليا، وبقية الدول ومنهم أمة الإسلام التي بلغ تعدادها المليار أو يزيد عن ذلك العدد ليس لها أي تدخل أو أي شأن في مثل هذا المجلس أو على قرارات هذا المجلس. بل أن هذه الدول التي تعتبر هي العضو الدائم في مجلس الأمن هي التي تعرقل وهي التي تخترق قرارات مجلس الأمن. فأمريكا مثلا، أمريكا تتدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية، وتعتقل وتقتل من تشاء، وتضرب ليبيا بالقنابل عام 86، وبريطانيا تكتسح جزر فوكلاند، والاتحاد السوفيتي السابق يحتل أفغانستان، والصرب يحتلون البوسنة ويذبحون ويشردون ويدمرون، وفي جزر مورو يعاني 6 ملايين مسلم من الحصار المفروض عليهم من قوات الصليبي راموس، وفي طاجكستان يوجد أكثر من 200 ألف مسلم شردهم الشيوعيون عبر الحدود الطاجيكية، وفي باكو تحتل القوات الأرمينية النصرانية 20% من أراضي أذربيجان، ولقد وجه الأبخاز 14 نداء عاجلا للأمين العام دون جدوى، وفي الصومال ولبنان وغيرها مآسي وأحزان لا جدوى ولا تدخل ولا تأثير لمجلس الأمن عليها. أين النظام العالمي أما له أثر ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي لقد بدأ؟ كذب السلام وزاغت الأحداق، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق، يعفى عن الصرب الذين تجبروا ويفرد بالعقاب عراق، يعفى عن الصرب الذين تجبروا ويفرد بالعقاب عراق، هذا وربك شر ما سمعت به أذن وما كتبت به الأوراق، كشف الستار وبان كل مخبأ فإلى متى تتطامن الأعناق. بل أن تاتشر عندما سئلت، وهي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة الكل يعرفها، عندما سئلت لماذا لم تستصدر بريطانيا قرارا من أجل ضرب جزر فوكلاند أو في عملية أو حرب جزر فوكلاند، اسمعوا ماذا قالت. قالت إن البريطانيين ليسوا عربا، إن البريطانيين ليسوا عربا حتى تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن لكي تتحرك أو تضرب أو تدافع عن حقوقها أو عن أراضيها أو عن ممتلكاتها كما تفعل أمة المليار التي وقعت تحت وطأة حكام عملاء خون ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيهم. بل أن هناك كثير من المنظمات في عجالة تندرج تحت هذه الهيئة يسيطر عليها اليهود، منها منظمة الأغذية والزراعة ومركز المعلومات في هيئة الأمم وبنك الإعمار الدولي واليونسكو وصندوق النقد الدولي. أما أحبابي الكرام، على الجانب الإعلامي وسيطرة اليهود على الجانب الإعلامي، فهم قد سيطروا حقيقة من خلال أساليبهم الخبيثة وأخلاقهم الدنيئة أن يتغلغلوا في وسائل الإعلام، بل أنهم في البروتوكولات التي أخرجوها والتي اكتشفت قرروا وقالوا سنمتطي صهوة الصحافة، أو قالوا ستعالج قضية الصحافة على النحو التالي: سنمتطي صهوة الصحافة ونكبح جماحها، يجب أن لا يكون لأعدائنا وسائل صحفية يعبرون فيها عن آرائهم، لن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر علينا، يجب علينا أن نكون قادرين على إثارة عقل الشعب عندما نريد ونهدئه عندما نريد، يجب أن نشجع ذوي السوابق الخلقية على تولي المهام الصحفية الكبرى وخاصة الصحف المعارضة لنا، فإذا تبين لنا ظهور أي علاقات للعصيان من أي منهم سارعنا فورا إلى الإعلان عن مخازيه الخلقية التي نتستر عليها، وبذلك نقضي عليه ونجعله عبرة لمن يعتبر. وإليكم الآن هذه أسماء بعض الوكالات العالمية التي وللأسف الشديد لا يصدق المسلمون الأخبار إلا من هذه الوكالات، بل أن كثير من الملتزمين لا ينقل الأخبار ويوثق الأخبار إلا من هذه الوكالات، ويعتمد بآرائه على هذه الوكالات التي يسيطر عليها اليهود. فإذا أردنا أن نذكر الوكالات مثلا، ماذا يبرز أمامنا؟ يبرز أولا وكالة رويتر. وكالة رويتر هذه مؤسسها جوليس رويتر وهو يهودي، ثم تأتي بعدها الأسوشيتد بريس، أسست عام 1848 ميلادي وتحولت في عام 1900 إلى شركة شملت معظم الصحف والمجلات الواقعة تحت سيطرة اليهود. ثم يونايتد بريس أسست عام 1907، أسسها سكرايبس وهوراد وهم يهوديان. ثم الانترناشنال نيوز سيرفيس، وأسسها ويليام هيرست وهو متزوج من يهودية وسانده اليهود كحاكم لنيويورك. ثم الهافاس وهي وكالة فرنسية أسسها يهودي من عائلة هافاس عام 1835. أما الصحافة البريطانية مثلا، يصدر أمامنا التايمز. التايمز أصبحت يهودية بعد أن اشتراها المليونير اليهودي روبرت ميردوخ. كذلك هذه صحف يسيطر عليها اليهود: الصنداي تايمز والديلي إكسبرس والديلي ميل والمانشستر غارديان وجون بول وإيفنينج نيوز وصنداي إكسبرس وصنداي كرونيكيل، وكذلك المجلة الشهيرة الويك إند التي يتلحف عليها كثير من المسلمون في هذه، أو كثيرا من المسلمين في هذه الأيام. هذه صحف ومجلات كلها تقع أو يمتلكها اليهود مباشرة. أما الصحف الأمريكية فتبرز أمامنا صحيفة نيويورك تايمز، يسيطر عليها اليهود منذ عام 1896 عندما اشتراها اليهودي أولديث أوش وكذلك وكذلك صحيفة واشنطن بوست والديلي نيوز والنيويورك بوست وصن تايم والنيويورك بوست ومجلة ستار ومجلة نيويورك ماجازين. أما الصحف الفرنسية فمجلة نوفو كاييه ومجلة الإكسبريس يملكها جيمس جولد سميث وهو يهودي. وصحيفة ليفاغور صحيفة ليفاغارو وصحيفة لوكو نيديان والتي تبنتا بكل حماس وجهة النظر الصهيونية أثناء غزو لبنان ووافقتا بشدة على موقف الكيان الصهيوني إزاء مجازر الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. أما شبكات التلفزة بسرعة وبعجالة فالاي بي سي يملكها ليونورد جونسون وهو يهودي، والسي بي سي يملكها ويليام بيلي وهو يهودي، والإم بي سي يملكها الجارو سيلفرمان وهو يهودي. كما أن شركة مياكون للإنتاج التلفزيوني في أمريكا يشارك في ملكيتها مناحم جولون صاحب شركة الإنتاج السينمائي المعروف باسم كانون. كانون هذه الشركة المعروفة للتصوير وللكاميرات يمتلكها يهودي يا أخوة، ولها أفرع في جميع الدول العربية والإسلامية، ولها أفرع حتى في دولتنا هذه. هذا فضلا عن نفوذهم في أجهزة التلفزة العالمية واستغلالهم للدعاية كأفلام إسرائيل لماذا وعملية انتابي والقرصان وقنبلة من أجل السلام، ناهيك عن سيطرتهم على المسارح العالمية والإعلانات الجنسية الإعلانات التجارية. أخيرا أيها الأحباب الكرام، أو آخر فقرة في هذا الموضوع قبل أن نعرض العلاج، تأتي مصيبة اليهود والجنس. فاليهود استطاعوا أن يحققوا كل هذه المكاسب عن طريق الجنس يا أخوة، لأن عقيدتهم ودينهم وتحريفهم لكتب الله سبحانه وتعالى حققت وأصلت عند اليهود أن الجنس هو السبيل الوحيد لاسترداد كل ما فقده اليهود في حياتهم. فمثلا التوراة المحرفة والتلمود الفاجر ينصان على أن مال العالم كله ملك لليهود، وأنه مقتصد ويجب أن يعود إليه أو يعود إليه بأي وسيلة ولو كانت الوسيلة تقديم أعراضهم. لذلك قاموا بتصدير الفتيات اليهوديات إلى البارات والملاهي والمواخير في أوروبا وأمريكا تحت إشراف جمعيات يهودية منظمة، ومن أخطرها التي يشرف عليها اليهودي شلوموبير ليشتن، وقد ورد في عام 1960 فقط 3000 فتاة يهودية، 3000 فتاة يهودية في عام واحد وهو عام 1960. وهم يستخدمون الجنس للحصول على الأسرار والمعلومات من كبار الشخصيات التي تحضر إلى إسرائيل بدعوة من حكوماتها، ويرون بذلك أنهم يقتدون بأنبيائهم الذين يصورون أو الذين تصورهم التوراة المحرفة أنهم أنبياء فاسقين فاجرين. حاشا وكلا لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فلقد ذكرت التوراة المحرفة أن داود عليه السلام انتهك عرض زوجة أحد ضباطه، وصوروا أن أحد أبناء داود عليه السلام داعرا فاجرا يسطو على عرض أخته، وصوروا سليمان عليه السلام أنه داعرا مزواجا يقتني 700 زوجة و300 خليلة. هذا ما يصورونه تجاه أنبيائهم من أجل أن يبيحوا لهم استخدام الجنس في تحقيق مآربهم. واليهود يحاولون بث الانحلال في أي بقعة يحلون بها. فلقد نشرت مجلة انسوسرد وهي مجلة أمريكية، نشرت عن نشاط الخارجية الأمريكية قائلة إن في دوائر الخارجية الأمريكية ملفا سريا يحتوي أسماء وعناوين أكثر من 20 فتاة بارعة الجمال جرى اختيارهن بدقة وعناية للقيام بماذا يا أخوة؟ للقيام بالترفيه عن كبار الزائرين السياسيين، كل على حسب حاجته وذوقه وشذوذه الجنسي، ويطلق عليهن في دوائر الخارجية لقب فريق الحب. وذكرت المجلة أسماء بعض الكبار الذين قدمت لهم هؤلاء الفتيات، ومنهم ملوك ورؤساء جمهوريات ورؤساء وزارات ووزراء، ولا داعي للتعليق أكثر من ذلك. وهذه معلومة جاءت تقول أن العدد قبل الأخير من مجلة روزل يوسف تحت عنوان ملك الجنس في العالم يتكلم في إسرائيل استعدادات هائلة لاستقبال السائحين العرب، مع وضع إعلانات بعنوان